العالمين. ما تكوي شوي كل سنة هو زوج مكثرين زوج الاثنين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما تقول في الصوت؟ لا كده كله. ونشهد أن لا إله إلا الله. كده كويس. ما تقولون؟ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أتاه الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم يسر الله لهذه الأمة العظيمة المفضلة عند الله عز وجل أن خلق نبيها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفاء راشدون هادون مهديون أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نُرَيْد، ثم علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلوات الله وسلامه على نبيه ورضي الله عن خلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن من تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأمامنا في هذه الجلسة أمامنا أن نتكلم على ما بقي من أسماء الله الحسنى المذكورة في آخر سورة الحجر، أو أن نتكلم على ما سمعناه في هذه الليلة في قراءة صلاة المغرب، والخيار لكم. الأول. طيب، فيما سبق ذكرنا أن في آخر سورة الحشر من أسماء الله عددا، وبدأنا في تعداده بناء على ما حصل من اختلاف بينكم في أسماء هذه الأسماء، وانتهينا إلى قول الله تعالى السلام. ومن أول الآيات إلى قول السلام كم عددنا من الاسم؟ خمسة اسم. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس. كم صارت؟ المؤمن اسم فاعل مشتقة إما من الأمن وإما من الإيمان، إما من الأمن أو من الإيمان. فإن كانت من الأمن فمعنى المؤمن الذي يؤمن من يستحق الأمن من عباده. فمن الذي يستحق الأمن من العباد؟ استمع إليه في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الأساطير والدبابات والسيارات والشرطة والجنود لا يمكن أن يستجب بها الأمن مثل ما يستجب بهذين الوصفين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إن قوة الإيمان توجب الأمن للناس ظاهرا وباطنا. فالإنسان في قعر بيته يأمن على أهله وعلى ماله وعلى نفسه ما دام الشاعر في الشعر هو الإيمان الذي لم يلبس بظلم. حتى وإن كان الإنسان في موضع خالي فإنه لا يمكن أن يشرب ولا يمكن أن يعتدي على أحد، لأن في قلبه إيمانا يمنعه من الاعتداء والظلم. أما القوة الحسية الظاهرة في الجنود والشرط والمباحث وغير ذلك فإنه يحصل من الأمن أجل ظاهرا، لكن حينما تحين الفرصة فإن الخائن يحوم ولا يبالي. كل بني آدم يجدون الأمن، أليس كذلك يا أخ؟ كل بني آدم يجدون الأمن الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل بني آدم، كل بني آدم خطاهم لا يخفي خطأ. كل بني آدم يطلبون الأمن ولا يوجد الأمن إلا من الله تبارك وتعالى. كل بني آدم يجدون الأمن، أليس كذلك؟ وما جد المجنون ولا نصبوا ما ينصبون من أسباب الأمن إلا لأجل، لكن الأمن لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ بالإيمان وعدم نفسه بالظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا شئتم دليلا على ذلك فانظروا إلى صدر هذه الأمة كيف كان الخلفاء، يمشي الخليفة وحده في السوق لا يخشى إلا الله عز وجل، بل كان الخليفة يكون الحصى حتى ينام عليه في المسجد لا يخشى إلا الله عز وجل، ولا بنود ولا حراس. لماذا؟ لأن الإمام الذي لم يلبس بظلم هو المستفق في هذه الأمة، ولذلك آمنوا. إذا المؤمن هو الذي نعم المؤمن من أسماء الله. فما معناه على هذا الوجه؟ الأخ أنت طيب الذي يؤمن من يستحق الأمن من عباد الله. إذا المؤمن مستحق من إيه؟ من الأمن أو من الإيمان. فما معنى المؤمن من أسماء الله إذا كان مشتقا من الإيمان؟ معناها الذي يؤمن بمن قامت الدلائل على صدقه، يعني يصدق من قامت الدلائل على صدقه، وهذا ثابت في قول الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. إذا هذا إيمان، إيمان بما أنزل الله على رسوله وأنه حق. وكذلك قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وأكمل الآية ولد الله يشهد إنك لرسول غرب الله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن الملائكة. طيب قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا بين الله عز وجل أنه يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فهو إيمان به. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى المؤمن الذي هو من أسماء الله معنى له معنى المعنى الأول المؤمن الذي يؤمن من يستحق الأمن من عباد الله. المعنى الثاني الذي يؤمن الله بكل الأمور، الإيش؟ يؤمن على الله تعالى بكل الأمور. الذي يؤمن بمن قامت الشرائع على صدق المهيمن. مرمى المهيمن أي الهيمنة، وهو الذي يرزقه وحده وإليه يرجع الأمر كله، كما قال الله تبارك وتعالى لو رزقه وإليه ترجعون، وقال تعالى وإليه يرجع الأمر كله. فالهيمنة والسيطرة التامة من نماه الله عز وجل، كما يدل على هذا قوله المهيمن العزيز. رجل أسماء الصباح. وقوله ماذا؟ في الصباح. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ لأن الصبح هو الذي يقوم الناس فيه من نوم في استقبال يوم على أنهم آمنون وأنهم قادرون على هذا اليوم فيأتيهم آلام من الصباح والليل. هذه الريح دمرت تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تأخذ واحدا منهم إلى أعلى السماء ثم ترده إلى الأرض فكأنهم أعجاز نحل خاوية. فهو الغالب عز وجل على كل شيء، وهو الذي لا يناله أي شيء، أي يمتنع أن يناله شيء، بل هو جل وعلا سالم من كل أصل وعد. قالوا وهذا المعنى مأخوذ من قولهم أرض عذاب، أي قوية صلبة. الثالث ما هو؟ حتى أنه لا شيء له، لا شيء نظير له من قولهم عز الشيء إذا قل وندى. فالله عز وجل له العزة في جميع أنواعها. قال المنافقون لا يخرجن إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الألد، يعني بالأعز أنفسهم وبالألد المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لم يقل عز وجل والله أعز ورسوله والمؤمنون إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم. أيما أعز، المنافق أو الكافر؟ لا، أن الكافر أعز، لأن الكافر معتز بنفسه يصرح بكفره يقول إنه كافر وإن غالب. لكن المنافق غريب يعمل بالتقية، ينافق إذا قل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. جميل، لا يستطيع أن يصرح بما هو عليه من عقيدة أو عمل لأنه أذل من ذلك، فتجده يخادع الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولهذا قال ولله العزة، ولم يقل الله أعز منهم وهم أذل. العزيز الجبار، الجبار له ثلاث معاني. الجبار يعني ذو الجبروت والعظمة. الجبار يعني الذي يجبر من ذل له، يجبر الكثير، يجبر الضعيف. الجبار العالي، كم الأقسام؟ كم؟ واحد يقول تسعة لأن ضرب ثلاثة في ثلاثة. طيب ضرب قلها الجبار له لازم عز. نعم، الأول أنه الذي يجبر الضعيف الذي يجبر، الأول أنه يجبر الضعيف وهو كل من ذل من ذل له وانكسر من أجله. هذا واحد. الأخ الجبار من الجبروت، وهو أن جبروته فوق كل جبار. فرعون من أجبر أهل الأرض، وكان جبروت الله فوق جبروت السر. المعنى الثالث لا هنا ها ثلاثة الجواب خطأ. الآلي أحسن. أما الجبار من الجبروت الأمر واضح، ولهذا يقول الناس عن الرجل الغليظ الصلب الشديد يقول هذا جبار. وأما الجبار بمعنى الجبر الذي يجبر من دل من أجله يجبر الضعيف والكثير، فهذا يقول إن كثر فلان فجبرناه بجبر المال له. وأنت في صلاتك تقول اللهم اجبر، ما معنى؟ يعني اجبر من كثر منه بالقوة والمال وغير ذلك. المعنى الثالث العلو، من أين هو أكثر من قولهم في النخلة العليا إنها جبارة؟ تكون النخلة العليا يعني النخلة طويلة، يقال النخلة جبارة أي طويلة. وعلى هذا فيقول اسمه جبار يدل على ثلاث معاني: القهر والقوة وأنه فوق كل جبروت، والثاني الرحمة والسلو والأرض لكل كثير من أجله فيجبره، والثالث العالي، الثالث العالي. والعلو ينقسم إلى قسمين: علو ذاته المقدسة وأنه فوق كل شيء، والثاني علو صفاته وأن صفاته كلها حسنى ليس فيها نقص وجه من العلو. بسبب التقسيم يا اخوان، العلو ينقسم الى قسمين: علو ذاته المقدسه يعني انه نفسه فوق فوق كل شيء، والثاني علو صفاته يعني ان صفاته كامله ليس فيها نقص في وجه من العلو. ما هو الدليل؟ استمع إلى الدليل، إلى دليل العلو والصفات. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، معنى السوء يعني العين، ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى الأكمل. فهذا دليل علو الصفات، كل صفات يوجد. أما الدليل على علو ذاته المقدسة فإن الأدلة على ذلك تنوعت إلى خمسة أنواع، الأول القرآن الكريم، والثاني السنة النبوية، والثالث إجماع السلف، والرابع العقل، والخامس الفطرة. الأدلة العلو لا العلو الذاتي أنواعها خمسة. نعم القرآن، نعم والسنة، نعم والإجماع، نعم والعقل والفطرة. طيب أحسنت. أما أدلة القرآن فهي متنوعة أيضا، تارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة برفع الأشياء إليه، وتارة بعروج الأشياء إليه، وتارة بخروج الأشياء إليه، وتارة بنزول الأشياء إليه. كل هذه في القرآن. أي آية في القرآن تدل على العلو؟ سبح اسم ربك الأعلى. أي آية في القرآن فيها الفوقية وهو القهر فوق عباده؟ أي آية في القرآن فيها خروج الأشياء إليه؟ تعرج الملائكة والروح إليه. أي آية في القرآن تدل على رفع الأشياء إليه؟ لا، على قوله تعالى في عيسى: بل رفعه الله إليه. أي آية في القرآن تدل على خروج الأشياء إليه؟ على خروج الأشياء إليه. إليه يفعل الكلم الطيب. أي آية في القرآن تدل على نزول الأشياء منه؟ إذا تدل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه. فيها دلالة على من وجهين. والآيات فيها كثيرة. أما السنة فدلت بأنواعها الثلاثة على الربوبية. ما أنواع الثلاثة؟ الربوبية القول والفعل والإقرار. السنة دلت على الربوبية بأنواعها الثلاثة القول والفعل والإقرار. فما هو القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الربوبية؟ قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم اسرع. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ربنا الله الذي في السماء سبح اسم ربك الأعلى. ومن ذلك ما هي السنة الفعلية الدالة على الأولى؟ لا على الولاة وجهة.